ابن جني يقول انه اذا قال له علي مثلا 10 إلا 7 فهذا ليس بعربية، وهذا عي ولكنه في اللغة، هذا الذي قلناه أظن. طيب على كل حال قلناه لم نقل، هذا هو. أنا شككت أنه أن المسألة أو القول في استثناء الكل ما يقول، لكن صواب تمام. ترى بعض الأشياء يعني حتى ولو طالعها الإنسان لابد أن يراجع، لابد. طيب استثناء الكل من الكل، ايش قلنا؟ تكلمنا عن هذا. نعم، هذا قول عامة العلماء عدا أبو طلحة الأندلسي. نعم صاحب كتاب المدخل، هذا قيل إنه هو الذي خالف، وحينئذ لا نقول إنه قد أجمع على ذلك. تعرف ما دام أنه فيه خلاف فالإجماع غير منعقد. تمام. طيب استثناء الكل من الكل في العدد يوجب ثبوت الكل، صح؟ استثناء الكل من الكل في الصفة يصح ولا ما يصح؟ نعم. مثلا يقول مثلا في البيت أعطي كل من في البيت إلا الأغنياء، فيدخل مثلا للبيت فيجد كلهم أغنياء، هذا الاستثناء يصح قلنا، يعني لا يعطي أحدا والاستثناء صحيح، يعني بالصفة يكون صحيح، إذا استثناء كل من كل بالصفة هذا صحيح. دليله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والعباد في أول الآية من اتصفوا بالعبودية العامة من الخاصة العامة، صحيح؟ إلا من اتبعك من الغاوين، لأنه لو لم يكن العامة ما كان الاستثناء هنا فائدة. تمام. إذا قال أعطي من في البيت إلا الكسالى فوجدهم جميعا كسالى، لا يعطون؟ لا يعطون؟ صح؟ طيب لو وجد فيهم واحد فيه كسل لكن ليس بذاك، يعطيه ولا ما يعطيه؟ لا يعطيه، ما دام أنه فيه وصف الكسل لا يعطيه. طيب من فيه مسألتان تكلمنا عنهما أم أننا قيدناهما؟ مسألة تأخر المنفصل، تأخر المخصص وتقدمه، تكلمنا عن هذه المسألة. نعم يا حمزة. يرى الجمهور أنه لا يشترط أن يكون المخصص متأخرا، ولو يرى أبو حنيفة رحمه الله بأنه يشترط أن يكون المخصص متأخرا ويعني وشبه بهذه المسألة مثلا النسخ، صحيح؟ فقال كما أن في النسخ يشترط تأخر الناسخ فالتخصيص يشترط في تأخر المخصص، ومن الصحيح أن صحيح قول الجمهور وليس قول الله، صحيح؟ إيه نعم، حطوا بالكم. هو يشترط في التخصيص دائما أن يكون متأخرا، أن يكون المخصص متأخرا. لماذا؟ لأنه جعله كالنسخ. بل إنه عنده قاعدة يمشي عليها أصحابه أن المتأخر ناسخ، المتأخر منهما هو المحكوم به، فهمت؟ طيب والصحيح ما عليه الجمهور؟ الصحيح ما عليه الجمهور. ومن المخصص المتصل ما هو أيضا كمان الشرط، ما المراد به؟ تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن إن شرطية أو إحدى أخواتها، صحيح؟ طيب الشرط مخصص، هل يشترط تقدمه أم سواء تقدم أم تأخر؟ صح، أكمل. نعم.

لماذا؟ الجمهور أيضا، الجمهور ورواية في مذهب الإمام أحمد. ها. نعم يا بكر. جزاء الكفارة. ها؟ الإثم الكفارة. وبقيت بقي الجزاء. بقي الجزاء. تمام. والصحيح؟ ها؟ لا شيء عليه، لأن الله جعل الحكم خاصا بمن؟ بالمتعمد. تمام. طيب هذه المخصصات المتصلة هل الحقنا بها شيء؟ نعم. مثاله؟ حتى يتبين لكم. الحكم عام كتب الشراب حتى إذا طلاق الجزء الثاني، طلاق الجزء الثاني خصصات. طيب المخصصات المنفصلة الآن نمشي بالسياق. مثاله بمنزلة الأم. هذا ذكرناه في المنفصل. أظن ذكرناه في المنفصل، هذا ليس بالمتصل. المخصصات المنفصلة كم؟ نعم سفيان. التخصيصات المنفصلة هنا تخصيص بالحس، وتخصيص بالشرع، وتخصيص بالعقل. الحس والعقل والشرع صح؟ مثال التخصيص بالحس حاتم. قوم عاد ما تحفظ. انت حضرت؟ ما حضرت.